فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في باب الإيمان برسل الله، القضية 43، ونشهد أن هؤلاء الرسل بشر مثلنا، خلقوا من طين الأرض، وليس منهم من خلق من نور الله أو نور عرشه كما يقول كفار المسلمين في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من كلمة الله كما يقول كفار النصارى في شأن عيسى عليه السلام، وأنهم يموتون كما يموت البشر، وينسون ويمرضون ويتألمون ويكابدون كما يكابد البشر. الموضوع الذي تتكلم عنه هذه القضية هو بشرية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه قضية لا شك أنها، رغم أنها قضية بديهية ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وما كان ينبغي أن يكابر فيها وأن يجادل فيها أحد، إلا أنه للأسف قد ضل في هذه القضية كثير من الناس قبل هذه الأمة، الأمة الإسلامية، وكذلك هذه الأمة الإسلامية للأسف، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأخبر سبحانه وتعالى أن اليهود ضلوا في شأن رسول أو نبي من أنبيائهم، وكذلك النصارى ضلوا في شأن نبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن المسلمين اتباعا منهم كذلك، أعني بعض المسلمين اتباعا منهم لسنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى، كذلك ضلت طائفة عظيمة من المسلمين في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر هذا من شأنهم بالتفصيل إن شاء الله. في البداية لا بد من تصور يعني مجموع أو شيء من الأدلة القرآنية والحديثية عن هذه القضية، وهي قضية بشرية الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. ففي شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هذا بالنص الواضح الصريح من كلام الله تبارك وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر في البشرية مثل سائر البشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى ميزه وخصه واصطفاه برسالاته وبكلامه وبوحيه الذي أنزله إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: بشر مثلكم يوحى إليه. فيوحى إليه هي الميزة التي ميز الله تبارك وتعالى بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في قضية الخلق البشري فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بشر كالبشر. استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته يدل على يعني هذه البشرية بكل يعني معانيها، ضعفها، نسيانها. فالبشر معروف أنهم خلق معروف فيه قوة وفيه ضعف وفيه نسيان وفيه نوم. البشر هذه طبيعة البشر، فالطبيعة البشرية لا شك أنها كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا لم يكن يعلم من أمر الله تبارك وتعالى ومن أمر هذا الدين ومن أنه يعني سيكون رسول هذه الأمة إلا يوم أن أخبره الله تبارك وتعالى. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 40 سنة لا يوحى إليه ولم ينزل عليه وحي، ولم يكن يدري صلى الله عليه وسلم أكون رسولا أم لا، أكون مرسلا أم لا. وقد امتن الله تبارك وتعالى عليه بهذا، فقال له سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا ليس بمعنى الضلال بمعنى الكفر والشرك، وإنما غائبا عن هذه الحقائق التي أنزلت إليك وأوحيت إليك بعد ذلك ما كان يعلمها، كما قال له الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله يقول له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تدري قبل أن ينزل عليك هذا الوحي ما الكتاب أي ما القرآن وما الإيمان، يعني تفصيل هذا الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسالاته والإيمان باليوم الآخر وبقدر الله وقضائه، وما يعني أنزله الله في شأن الإيمان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، بل أصلا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه الوحي إلا بعد ذلك، فقد نزل جبريل في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: أقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: أقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ويقول النبي: فغتني، يعني ضمني حتى غتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فضمني أيضا مرة ثالثة، يقول النبي: حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتقول يعني سيدة عائشة فيما ترويه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات يعني رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصه، وارتعاد الفرائص، الفرائص اللي هي هذه العضلتين اللي عند كبين، يعني ترتعش مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف، أمر لم يعهده. ولذلك لما ذهب إلى خديجة يقول: زملوني زملوني، حتى إذا ذهب عنه الروع، يعني وقص على خديجة الخبر، يعني صحبته رضي الله عنها إلى ابن عم لها هو ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، فقال له: يا بني يعني اقرأ علي ما يعني قيل لك. فلما قرأ عليه فقال له ورقة: إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحد، أي أخبره أن هذا الذي نزل عليه إنما هو الوحي. ثم قال له ورقة في جملة ما قال له: قال له: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. الجذع معنى الشاب يعني قوي، يقول يعني ليتني أكون في يوم أن تخرج من مكة شابا قويا حتى أمنعه. قال له: إذا لنصرتك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال له: يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. قال له: يا بني، وإن كان هو في الحقيقة يعني ليس في درجة أعمام النبي، وإنما لكبر سنه قال للنبي، قال له: يا بني إنه لم يأتي أحد أي من الرسل بمثل ما جئت به أي من الوحي إلا أوذي أي في الله، وبالتالي يخرج من بلده، فأخبره بأنه سيخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري أن الذي نزل عليه هو الوحي اللي هو جبريل، ولم يكن يعرف أن هذا كلام الله اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى أخبر بذلك، وكذلك لم يكن يعلم أنه يؤذى في مكة ويخرج منها إلا بعد أن أعلمه ورقة بن نوفل، وكان لا شك في ذلك الوقت أعلم منه، لأنه كان قد درس الإنجيل ودرس التوراة وتنصر في الجاهلية. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بما كان عند الرسل السابقين، قل ما كان لي من علم يعني بما بالملأ الأعلى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فالنبي لم يكن على علم بتاتا مما كان في الملأ الأعلى يوم أن نزل عليه هذا الوحي، ويوم أن اختصم الملأ الأعلى في شأن يعني سجود لآدم. كل هذه العلوم كانت غائبة ولا شك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا لا شك أقول هذه يعني من البداية. إذا اصطحبنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الطويلة في هذه الرسالة وهي 23 سنة، نجد أن هذه البشرية التي تتكلم عنها هذه القضية كانت متحققة بكل معانيها، فقد نسي كما ينسى البشر صلى الله عليه وسلم، كما صلى مرة ظهرا أو عصرا صلاها ركعتين، ثم قيل له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم قال له اللي هو ذي اليدين، قال له بل بعض ذلك قد كان. فعند ذلك قال النبي أحقا ما يقول ذي اليدين؟ وكان في القوم أبو بكر وعمر، فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل يعني الصلاة الرباعية، صلى ركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. كذلك صلى وفينا عليه أذن، وأتاه جبريل وقال يعني خلع النبي نعاله في الصلاة، فقال يا رسول الله أنا خلعت نعالك فخلعنا، فقال إنما أتاني جبريل فأخبرني أن بنا علي أذن. وكذلك كذب عليه كثير من الناس وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو غير عالم بحقيقة أمرهم، كما كذب عليه من أتوه من رعل وذكوان وعصية يزعمون أنهم آمنوا، فأرسل معه النبي بعض القراء ولكنهم ذهبوا بهم وقتلوه. وكذلك وقت آخر أهل بئر معونة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم آمنوا، ثم أرسل النبي معهم 40 رجلا فأخذوهم إلى خارج المدينة وقتلوهم عن بكرة أبيهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني حقيقة هؤلاء القوم ويعلم الغيب لا عرف يعني مقصد هؤلاء وحقيقتهم، ولم يسلم إليهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذه القضية على كل حال مسألة العلم بالغيب قد فصلناها في باب يعني الإيمان بالغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا الملائكة تعلم الغيب ولا رسل الله تعلم الغيب ولا الجن تعلم الغيب، فقد بينا هذا وفصلناه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمهم هنا هو التذكير بأن الرسل وفيهم أيضا يعني سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب، وإنما علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. وكل هذا يصب في مصب واحد، وهو أن النبي كان بشرا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى إياه وكان يعلم. أما بالنسبة لأنه كان يكابد ويتألم فهذا أمر لا شك فيه، لا شك فيه عند كل ذي نظر وكل ذي عين أن النبي كابد يعني كما يكابد البشر، فقد كان يسير في الأسواق ويبيع أحيانا ويشتري أو يباع له ويشتري، وكان يأكل كما يأكل البشر ويسعى في طلب يعني الرزق صلى الله عليه وسلم، وكان يتألم كما يتألم الناس، كما قال في إحدى غزواته هل أنت إلا أصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وكان كذلك يعني يجوع ويربط الحجر على بطنه بل الحجرين، ويعني يعمل ويجد ويجتهد مع أصحابه كما حفر في الخندق وحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويسافر معهم ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا، بل في غزوة بدر كان أربعة مع النبي يتعاقبون بعيرا واحدا على بعير واحد وهم يتعاقبونه، لأن يعني كل منهم يركب مرحلة من المراحل والنبي معهم صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد وقع في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وجاء سهم في صدغه فكسر حلقة من حلقات المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودخل يعني السهم في صدغه صلى الله عليه وسلم، وانتزعه أبو عبيدة حتى إنه سقطت ثنيتاه وهو ينتزع السهم من صدغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يمسح الدمع عن وجهه ويقول يعني صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى له قوله ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، يعني قضية حسابهم وهدايتهم أو ضلالهم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى وليس إليه. ف كذلك كان النبي يمرض صلى الله عليه وسلم ومرض مرضا كثيرا. وفي الحديث الصحيحين أن ابن مسعود دخل عليه وهو يوعك أن يتألم من شدة المرض، فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني إنك تتألم في مرضك ألما شديدا، أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ فقال له النبي نعم ذلك كذلك، أي أن النبي يعني يتحمل من آلام المرض مثل رجلين، يعني يجعل الله عز وجل له من المرض من آلام المرض مثل رجلين من عامة الناس، وذلك لأن له الأجر مرتين. وهذا لعله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فمن الزيادة في البلاء أن الأنبياء كانوا إذا مرضوا يعني يزداد عليهم المرض كرجلين يعني خلاف غيرهم من عامة الناس. لا شك كل هذا يدل على بشرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك إذا كان الرسول بهذه الحالة فكل الرسل السابقين على هذا النحو. من الرسل مثلا الذين غالى فيهم أصحابهم ورفعوه إلى منزلة الألوهية عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بنبينا لأنه لا نبي بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. الدارس في الحقيقة لسيرة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يتعجب أشد العجب من الذين يعني رفعوه عن منزلته البشرية وجعلوه إلها. يعني أدلة بشرية عيسى كثيرة جدا، فهذا النبي عيسى صلى الله عليه وسلم أولا لم يمكث نبي إلا 3 سنوات، وفي هذه يعني السنوات 3 كان مختبئا يعني في كلها، لم يستطع أن يعلن يعني دينه ورسالته لأنه كان محاصر بعدو اللي هم الرومان المتسلطين على يعني فلسطين في ذلك الوقت، كذلك كان محارب من اليهود الذين يتبعونه من كل في كل مكان، وخاصة قسم الذين يسمون بالكتبة والفريسيين اللي هم سبط من أصوات بني إسرائيل، كانت مهمتهم يعني الفقه والأحكام، وهؤلاء يعني حاصروا عيسى بن مريم في كل مكان وبدأوا يحرجونه بالأسئلة المحرجة وبغيرها، ويتهمونه بالهرطقة والزندقة والكفر وغير ذلك. أحوال عيسى صلى الله عليه وسلم يعني الحقيقية التي يعني قصها الله تبارك وتعالى، وأعني بالحقيقية ليست الأحوال الزائفة التي يعني نسبها إليه ضالون من أتباعه كالقول بأنه صلب لما ناخذ بيلاطس وصلبه، ولما صلب أمر أن يحمل الصليب على كتفه ووضع في الصليب وثمرت يداه يعني يداه في خشبة الصليب، وضع كليل من الشوك على رأسه يعني إهانة وتحقيرا له، وبدأ الناس يعني أمر الناس بأن يبصقوا في وجهه وابتلع الدم يسيل منه. ولا شك أن الذي يعني لو أن هذا الكلام مثل هذا الكلام طبعا الذي لم يحدث حصل، فكيف يكون مثل هذا إله بعد ذلك يعبد ويعتقد بأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة وهو الذي يتصرف الكون وهو الذي يفعل وهو الذي يفعل؟ يعني إذا كنتم ترون عنه أنه كان بهذه المثابة، بصق الناس في وجهه وثمرت يداه ورجلاه في الصليب، ومن شدة الإهانة له أتي بعياران أو لصان فصلب بجواره حتى يكون هو من جملة يعني كأنه مجرم من جملة هؤلاء المجرمين، وأنه قد أمر أن يحمل صليبه على كتفه وأن يوضع إكليل الشوك على رأسه، أقول مثل هذا الذي يرويه النصارى يعني، وأنه من كراماتي أو من مفاخر يعني عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون الله تبارك وتعالى قد مكن أعداءه منه ليفعلوا به مثل هذا الفعل ومثل هذا الصنيع، بل إن الله تبارك وتعالى قد أكرمه وأنجاه من بين أظهرهم. فأقول الأخبار الصحيحة الصادقة التي يعني أخبر بها الله تبارك وتعالى عن عيسى كلها تدل على أنه بشر، كابد كالبشر وسار كالبشر، ولم يكن يعلم شيئا من الغيب بل إنه يعني في الليلة التي رفع فيها إلى السماء صلى ودعا الله تبارك وتعالى بدعاء حار أن يصرف عنه هذه الكأس، وهي يعني الملاحقة التي كان يلاحقه بها يعني أعداؤه من الرومان ومن اليهود رجاء أن يقتلوه، وأنه طلب من الله تبارك وتعالى أن ينجيه من بين أظهرهم. كل هذا ولا شك يدل على أنه بشر كالبشر. وكذلك إذا درسنا سيرة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والرسل نجد أنهم كانوا في كل أحوالهم بشر، ينسون ويخافون ولا يعلمون الغيب ويتألمون كما يتألم البشر، ويخرجون من من من من يعني بلدانهم ومن دورهم، ويتسلط عليهم وقد يؤذيهم أعداؤهم. لا شك أن كل هذا دليل على بشريتهم، وأنهم لو لم يكن أحد منهم إله يتصرف في الكون ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعلم الغيب. بل قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا ضرا، وإنما هم جميعا عباد مربوضون لربهم سبحانه وتعالى، يعني عاشوا كما يعيش سائر البشر. أقول لا شك، يعني أنا حاولت أن أطوف هذه التطوافة السريعة في بيان هذه القضية، علما أنها من القضايا البديهية التي ينبغي أن تكون معلومة لكل مسلم وألا يماري فيها أحد، ولكن للأسف ضل في هذه القضية رغم يعني سهولتها وبساطتها ويسرها وبيانها، ضلت طوائف كثيرة من الناس قديما وحديثا. ضل النصارى وعرفنا يعني صورة من ضلالهم، فضلال النصارى طبعا في عيسى قد ذكرناه مرارا، وهو أنهم يزعمون بأن عيسى تجسد لكلمة الله، فالكلمة انفصلت عن الله وتجسدت هذا التجسد في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وكل من يعتقد أن لله تبارك وتعالى جزء انفصل عنه بصورة من الصور، فإن انفصل عنه عن طريق انفصال نقطة من النور مثلا وتجسدت، أو كلمة وتجسدت، أو غير ذلك، فلا شك أنه كافر مشرك داخل في قول الله تبارك وتعالى: وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، فلا يولد هو سبحانه وتعالى ولم يلد، يعني لم ينفصل عنه أي انفصال، لا بتناسل أو بتناكح ولا بغير ذلك من أي انفصال، انفصال كلمة أو انفصال نور عن ذات الله تبارك وتعالى، بل ذات الله تبارك وتعالى هذه منفصلة ولا شك عن ذات المخلوقين بائنة من خلقه. كل من لم يعتقد أن الله ذات الله تبارك وتعالى بائنة من خلقه، وأن الله عز وجل لا يحل بشيء من خلقه لا بصفاته ولا بذاته سبحانه وتعالى، فذات الله وصفاته منزهة أن تكون في شيء من مخلوقاته جل وعلا سبحانه وتعالى. أما ضلال المسلمين ومشرك المسلمين فللأسف أنهم كذلك ضاهأوا قول اليهود والنصارى، اليهود في عزير والنصارى في المسيح، فقالوا بتجسد النور، النصارى قالوا بتجسد الكلمة، وضلال المسلمين قالوا بتجسد النور، قالوا إن النور تجسد نور الله. وللأسف أن يعني مسلمين في هذا، يعني أعني هؤلاء الضلال على طرائق، أشد هذه الطرائق ضلالا هم الذين ضاهأوا قول الفلاسفة في قضية بدء الخلق. النظرية أحد النظريات الفلسفية في بدء الخلق أن هذا الخلق أولا كان ذرات، اللي هي الكون، السماء والأرض كانت ذرات، وأن هذه الذرات أزلية، يعني لم تخلق من العدم كما يقولون في يعني ديت، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. هذه يعني الكلام لا شك أنه ليس صحيح، بل الله تبارك وتعالى خلق مادة هذا الكون من العدم سبحانه وتعالى، لم يكن شيئا. أنهم المهم أنهم يقولون هذه الكون الأزلي هذا جاء الله تبارك وتعالى وشكل منه، عندهم أن الله تبارك وتعالى ليس ذاتا مستقلة ترى بالأبصار ويتكلم ويحب ويغضب ويرضى كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، لا، بل عندهم أن الله تبارك وتعالى هو علة للوجود فقط، وأما هو لا يوصف بأي صفة ثبوتية. قالوا إن الله عز وجل خلق، أول ما خلق خلق حاجة اسمها العقل الفعال، وهذه أخذوه من بعض يعني الرسالات السابقة على كلام جبريل، وإن هذا العقل الفعال بعد ذلك خلق الله منه السماوات والأرض والعرش وغيرها. للأسف جاء بعض المتصوفة وخاصة ابن عربي الأندلسي ثم الدمشقي وفاة اللي كان في القرن السابع الهجري، جاء هذا الرجل وأخذ هذه النظرية، للأسف النظرية الفلسفية الكافرة، ولبسها للمسلمين وضع عليها آيات وأحاديث، فقال أول الخلق في البدء كان الهباء، بدل الذرات قال الهباء، الهباء اللي هو هذا الذي نراه في شعاع الشمس، ثم هذا الهباء قال إن الله أول تجسد في الكون هو تجسد ذات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله عز وجل أول ما أراد أن يبني هذا الكون بنى ذات النبي من هذا الهباء، ثم من ذات النبي كانت هذه الذات نورانية في الأول اللي هي ذات النبي، منها خلق الله العرش واستوى الرسول على هذا العرش، عرش الرحمن، ثم خلق الله من هذا النور الكرسي، ثم خلق الله من هذا النور السماوات، ثم الأرض، ثم ثم ثم ثم إلى آخر الخلق، كل مخلوق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الرسول، قال الرسول هو قبة الكون، قبة الكون يعني هذا الكون كله، وقبته هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي له هذه الذات التي خلقت أولا أول مخلوق، فقالوا النبي هو أول مخلوق، وكذلك له الذات اللي بيسموها الذات الترابية التي خلقت على هذا النحو اللي كان عليه في هذه الدنيا. وقالوا أن هذه الذات الترابية أيضا أصلها نور، هذه النور وضعه الله في آدم، ثم انتقل من آدم في ظهور آباء النبي يعني ظهرا ظهرا إلى أن كان في ظهر عبد الله ابن عبد المطلب أبو النبي، ثم تجسد هذا النور في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الكلام كله أنا قلت باختصار إنما هو زندقة وكفر من أوله إلى آخره، وليس فيه ولا له أي دليل لا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء، أول مخلوق هو القلم ولا شك، يعني مخلوق من هذه العوالق، كما قال النبي في حديث الصحيحين لما سئل عن أول خلق الله تبارك وتعالى فقال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق كما زعم هؤلاء. أما لا شك أن أيضا القلم يعني كان يعني أول مخلوق من هذا الكون، لكن كان قبل ذلك يعني عرش الله تبارك وتعالى موجودا، والله لا شك أنه لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، فليس لم يسبق الله عدم، هذه القضية بيناها أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولم يسبقه عدم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا أولية لوجوده، يعني لم يكن الكون فارغ من وجود الرب ثم وجد الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله تبارك وتعالى لا أولية لوجوده كما أنه لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله هو الأول سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء جل وعلا، ثم خلق السماوات والأرض، وخلق الخلق على هذا النحو الذي أخبرنا، خلق الأرض أولا ثم بعد ذلك خلق الإنسان. ولا شك أن أول إنسان خلقه الله عز وجل هو آدم، هو آدم كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل إلى الأرض ليأخذ له من حزنها وسهلها، يعني من مرتفعها ومنخفضها، فأخذ القبضة التي خلق منها الله تبارك وتعالى آدم، وأن الله خمر طينة آدم في السماء، وأن الله تبارك وتعالى بعد أن سواه بيديه سبحانه وتعالى أمر جبريل أن ينفخ فيه اللي هو روح الله تبارك وتعالى، جبريل هو روح الله، وأنه عندما نفخ فيه جبريل بأمر الله تبارك وتعالى أصبح هذا البشر المكرم عند الله تبارك وتعالى. وأن الله تبارك وتعالى قد خلق وأوجد منه ذريته بعد ذلك عن طريق التناسل مع حواء، حيث أن الله خلق آدم من ضلع حواء ثم بعد ذلك أسكنهما الأرض، أسكنهما الجنة أولا، ولكنه أخرجهما من الجنة بمعصية آدم عندما عصى وأكل من الشجرة، فأنزله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض وعاش فيها وأنجب وتناسل الناس على النحو الذي يعرفه كل أحد. فالأنبياء هم من جملة هذا النسل، أبوهم آدم ولا شك، فآدم هو أول مخلوق. لكن للأسف هؤلاء الذين ضلوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم قد لبسوا على الناس ببعض الأحاديث التي رووها على غير وجهها وفهموها كذلك على غير وجهها، كمثل حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى كنت نبيا، قال له يا رسول الله متى كنت نبيا، فقال له كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني أن النبي سأله متى كنت نبيا فقال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا أو إنني لنبي وآدم منجدل في طينته، أي أن الله تبارك وتعالى، لا شك أن المعنى أن النبي كان نبيا، قدره الله عز وجل أن يكون نبيا قبل أن يخلق آدم، بل قدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فالله يعلم حقيقة أنه وآتيك بها. يقول فكشف النبي عن يده وقال له مثل هذه، يعني مثل هذه اليد، فقال تحير جبريل وقال منك وإليك يا محمد، يعني أنا أستلم الوحي فوق في السماء وأجي أعطي لك إياه في الأرض. فزعموا أن النبي هو الذي هو المستوي على عرش الله في السماء وهو الذي يعطي، وهو جبريل يأخذ منه الوحي ويعطيه إياه في الأرض، وهذا الأكبر التلبيس وأكبر النجاسة وأكبر الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسالاته. وللأسف أن يكون مثل هذا الكلام مسطر في كتب مسلمين وينشر بين مسلمين، للأسف يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة البينة التي تخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم فهو إلا بشر، يعني وجد كما يوجد البشر في وقته وزمانه، ولكن الله تبارك وتعالى كرمه فجعله سيد الأولين والآخرين وجعله خاتم الرسل وأكرمه بكلامه وبرسالاته وباستفائه وبصعوده إليه سبحانه وتعالى، وبأن كلمه وبأن أعطاه ما أعطاه سبحانه وتعالى من هذه العطايا العظيمة، وكان فضل الله عليه عظيم. لكن بدل من أن يكون الرسول في هذه المنزلة جعل الرسول هو الله المستوي والمستولي على عرش الرحمن، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يرسل الوحي إلى الأنبياء، بل هو الذي أرسل الوحي إلى نفسه، ويكون بهذا عقيدة المسلمين كلها على هذا النحو تلبيس في تلبيس وأبلس في أبلس وشيء لا أول له ولا آخر. أقول للأسف أن يكتب هذا من يعني مسلمين يزعمون الإسلام، بل للأسف هذا الذي كتب هذا الكلام في كتاباته فتوحات المكية اللي هو ابن عربي صاحب قبر الآن يزار في دمشق، واللي يقول في كلمة إن هو ضل ولا كذا يمكن يقتلوه. أقول للأسف إن مثل هذا الكلام يعني الذي هو مغرق، يعني أغرق ما شفت في الكفر والزندقة، وهو كفر لم تكفره لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، للأسف أن يكون هذا فكر منسوب إلى المسلمين، بل يعني منسوب إلى من يظنهم الناس أفضل المسلمين، وهم الصوفية الذين يقولون نحن أفضل الناس ونحن أعرف الناس بالله وعندنا علوم لدنية. هاي العلوم اللدنية هذه هي نوعية من العلوم اللدنية التي يزعمها هؤلاء الكذابون على الله وعلى رسالاته. العلوم اللدنية أن النبي محمد هو أول موجود وأنه المستوي على عرش الله وأنه هو الذي يوحي الأنبياء وهو الذي يوحي الأولياء وهو الذي يوحي نفسه، وأن ذاته له ذات فوق العرش وله ذات في هذه الدنيا. هذه العقيدة للأسف التي ينشرها ويبثها هؤلاء زنادقة الصوفية باسم الدين وباسم القرآن وباسم السنة. لذلك نقول لابد من تنبه ولابد من القيام بأمر الله تبارك وتعالى ومعرفة بهذا الفكر المدسوس على الإسلام وعلى المسلمين. أقول القيام بأمر الله عز وجل، وأقول لكم بأنه ليس من يعتقد هذا الفكر قلة من الناس، بل كثرة عظيمة من الناس خرجوا خارج هذه البلد خارج الكويت وشوفوا أحوال الناس في إفريقيا وفي آسيا وفي غيرها. للأسف أن عامة بل يعني عامة الناس على هذه العقيدة يعني الكافرة التي لم تعرف الأرض ما هو أكثر منها. على كل حال لهذا الأمر إن شاء الله بقية وتفصيل في هذه القضية نرجعها إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. علم الغيب لأنه كاتبه مع العلم لأنه خلق من خلق الله تعالى. لا القلم هذا مأمور بأن يكتب فقط مو القلم يعلم يكتب يعني ما يعني يضعه الله تبارك وتعالى فيه ويمليه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.